أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القادر. القادر سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير في علمه، وعلمه هو المرتبة الأولى في قضائه وقدره، يقدر المقادير في علمه. فالله عز وجل قدر كل شيء قبل صنعه في خطة، البناء الشامخ العملاق، ناطحة السحاب تبدأ بورق، بخارطة. والقادر هو الذي نظم أمور الخلق قبل إيجادهم وإمدادهم. ومن ثم فإن القادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق والتصوير، قدر المقادير قبل الخلق والتصوير. لكن نحن كبشر حينما نبني بناءً نأتي بكذا ألف متر من البلاط، لكن ما في إنسان على وجه الأرض ولا في مهندس بيقدر يقول لك منحتاج إلى 83 ألف متر وسبع بلاطات. هذا التقدير الدقيق جداً فوق طاقة البشر. من معاني القادر فضلاً عن التقدير يأتي معنى القادر من القدرة، علم دقيق دقيق دقيق وقوة خارقة، علم يخطط وقدرة تنفذ، هذا معنى القادر.